يلزمهم بذلك لأنه ليس هناك ضرر على أي منهم. إذا الأرض مثلا 100 في 100 فيمكن قسمتها بين الاثنين، يكون كل واحد يأخذ 50% ولا ضرر على أي منهم. لكن في المسألة الأولى الأرض 10 أمتار في 10 أمتار وهم 5، فمعنى نعطي الواحد 2 متر في 10 ما تصلح. إذا كان مثلا نقول قبر ولا وش يعمل فيها، ما تصلح ورشة، ما تصلح لا دكان لا محل بيع لا محل شراء، فمعنى في ضرر. فإذا كانت بهذه المسافة فماذا نعمل؟ ما هو الحل؟ الحل نقول لمن إذا أرادوا الاستمرار نقول على بركة الله استمروا ولا نتدخل بينكم. إذا قالوا لا ما نستمر نقول إذا نعرضها للبيع، الأرض هذه نعرضها للبيع، وأنت يا فلان ويا فلان الجميع المشتركين نعرض على للبيع بينكم. من يريد يشتري؟ قال أحدهم أنا أريدها مثلا ب100، نقول ما تقولون؟ قالوا لا أكثر، نقول زيدوا، قالوا 110، الثاني 120، الثالث 150، إذا وقفوا بعناها على أي منهم أو على غيرهم. أما القسم فلا، لأنه إذا قسمنا وشون 2 متر في 10 ماذا نستفيد منها؟ فيها ضرر، والقاعدة عندنا تقول لا ضرر ولا ضرار. لا يمكن أن نقسم 2 متر في 10 ولا يمكن أن نقسم 3 أو 4 لأن هذه لا يستفاد منها. وإذا كانت الآن 10 في 10 ممكن يقدم للبلدية للأمانة يأخذ فسح ويقيم عليها مشروع، لكن إذا متر أو أخذنا المتر مال هذا المعترض وبقي 8 أمتار أو 7 أصبحت لا تصلح لشيء. فخلاصة القول أن القسمة تنقسم إلى نوعين، قسمة تراضي إذا تراضوا لا نتبقى، وقسمة إجبار من إذا كان يمكن القسمة بدون ضرر نجبر من أبى. فمثلا إذا كانت الأرض كما قلنا 100 في 100 ما يمكن أن نقول نبيع، لأن أحدهم يقول أنا لا أريد أبيع وبعدين ما عندي مبلغ أشتري، أنا أريد حصتي من الأرض، فنعطيه حصته من الأرض لعدم الإضرار بالآخرين. وأما إذا كانت صغيرة فلا نعطيه حصته. طيب قبل أن نقرأ ما ذكره أهل العلم في موضوع القسمة أسأل عن كتاب القاضي إلى القاضي، يكون في أي شيء؟ يكون في حقوق العدميين، فلا يكتب القاضي إلى القاضي في حق من حقوق الله عز وجل. ما معنى لا يكتب في حق من حقوق الله عز وجل؟ ما معنى هذا؟ لكن ما معناه قبل التعليل؟ لأن بمعنى أن يقول إن فلانا شرب الخمر فاجلده، إن فلانا زنى وهو محصن فارجمه، لا، لا يكتب إلا في حق من حقوق الآدمين. طيب لماذا؟ لأن حق الله مبني على الستر والمسامحة، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة. طيب إذا كان في بلد واحد فيمكن أن يكتب ثبت لدي فاحكم؟ لا، لأن ما دام ثبت لديك احكم أنا. وإذا كان في بلد واحد حكمت فنفذ، نعم يمكن أن يكون هناك في المحكمة قاضي يسمى قاضي التنفيذ ينفذ الأحكام التي تصدر من القضاة أو يشرف عليها. نعم نقرأ باب القسمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب القسمة. من قسمت الشيء، من قسمت الشيء أي جعلته أقساما، فكانت أرض واحدة والأولاد 3 جعلتها ثلاث قطع، أرض واحدة جعلتها عشر قطع، مزرعة جعلتها مثلا 15 قطعة، وهكذا. جعلت بدل ما يكون الشيء واحد مزرعة فلان مات فلان. طيب الأم ترث السدس، الأب يرث السدس، الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، الزوجة أو الزوجات لهن الثمن، وهكذا. فنجعل الشيء أقساما، عنده مبلغ في البنك، رصيد في البنك 100,000، أصبح بعد وفاته 100 للورثة، نعطي الأب السدس ونعطي الأم السدس ونعطي الزوجة الثمن ونقسم الباقي على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا. نعم. من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما، إذا جعلته أقساما، والقسم بكسر القاف النصيب، هذا قسم وهذا قسم، نقسم الشيء فنجعله قسمين. هذا محمد له الجهة الشمالية، وعلي له الجهة الجنوبية، الأم لها المقدمة، الأب له الزاوية كذا. والقسم بمعنى النصيب، نصيب الأم، أو نقول قسم الأم، قسم الأب، قسم الزوجة، قسم الأولاد والبنات، وهكذا. القسم بمعنى النصيب. نعم. وهي نوعان، قسمة تراض، وأشار إليها بقوله لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا التي بضرر، التي لا تنقسم إلا بضرر. فمثل الأرض اللي نقول 10 أمتار في 10 أمتار لا تنقسم إلا بضرر، فلو قسمناها إذا كانوا عدوا فسح من البلدية وأرادوا، البلدية ما توافق على إقامة مشروع على 4 أمتار على 3 أمتار في 10، فلا تنقسم إلا بضرر، فهذه لا تقسم إلا بالتراضي. نعم. ولو على بعض الشركاء، أو لا تنقسم إلا برد عوض من أحدهما على الآخر إلا برضا الشركاء كلهم، بحديث لا ضرر ولا ضرار. لأن قسمها وهي صغيرة فيه ضرر على البعض، ولو رضي واحد منهم قال لا أنا أريد نصيبي من أرض أبوي، لو متر واحد، طيب لو أخذت المتر هذا ضرر عليك، لكن بعدين ضرر على إخوانك، لا يمكن، ما نعطيك نصيبك المتر ولا المترين ولا الثلاثة، لأن يعني هذه ما تنقسم، وإنما الحل الأمثل نجعلها في المزاد العلني ونبيعها عليهم أو على غيرهم. نعم. لحديث لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد وغيره، وذلك كالدور الصغار، كالدور الصغار، دار مكونة من غرفتين وصالة وحمام ودورة مياه ومطبخ، الورثة أم وأب وزوجة وأربعة أبناء وخمس بنات، لو قسمناها عليهم مش يطولهم على أقل من متر، إذا كانت غرفتين، إذا كانت ثلاث غرف، إذا كانت أكثر أقل، ما يمكن تنقسم كالدور الصغار، دار صغيرة. لكن إذا كانت بستان أرض كبيرة يمكن يأخذ كل واحد حيز ويسكن فيه ويبني فيه، لا حرج في ذلك. نعم. وذلك كالدور الصغار والحمام والطاحون، الطاحون اللي يطحن فيه العيش، الصغيرين. نعم. والشجر المفرد، والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة، ما تتعدل، أرض هي لا يمكن تعديلها، لا يمكن تعديله، وإنما يمكن تكون لواحد، يمكن نبيعها على واحد منهم، نعمل مزاد، نقول مثلا إذا حصل تنافس نقول في يوم كذا سيتم البيع، من له رغبة فليحضر، يحضر جميع الورثة ومن رغب في الحضور غيرهم، من يريدها مثلا قال أحدهم أنا أريدها 100,000، نقول للبقية ما تقولون، فإذا قالوا ما نريدها وليس لنا رغبة في الشراء، إذا كانت هذه القيمة ليس فيها ضرر بعد تلحق برأي هيئة النظر فيها تباع على من رغب في شرائها. نعم. والشجر المفرد والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة كبناء أو بئر أو معدن في بعضها أي بعض الأرض بعضها فيها ملح بعضها فيها شيء كذا. نعم. فهذه القسمة في حكم البيع تجوز بتراضيهما. تجوز إذا تراضوا على بركة الله، وإذا لم يتراضوا لا يلزم أي منهم بالقسمة، وإنما يلزمون بالبيع على على أي منهم أو على غيرهم. ويجوز فيها ما يجوز في البيع خاصة. ويجوز فيها لأنه لا بد من الرضا، مر بنا شروط البيع، لا بد من الرضا. مثل هذه إذا كان فيها ضرر فنقول لا مانع، لكن بشرط أن يحصل الرضاء من الجميع. نعم. ولا يجبر من امتنع منها منهما من قسمتها لأنها معاوضة. نعم. ولما فيها من الضرر. ولما فيها من الضرر، لو ألزمنا قلنا لازم تقسم، فيها ضرر والضرر لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار. نعم. ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجمل. الآن قلنا القسمة ما تجوز، لا نوافق على القسمة. لماذا قلنا ما نوافق على القسمة؟ نعم، لأن لما فيها من الضرر. طيب نريد البيع بعدين قال لا أنا ما أبيع، نقول لا، أما هذه لا، إما أن تبيع وإما أن تشتري، أنت بالخيار. نعرضها فإن كان لك رغبة فبع، وإن لم يكن لك رغبة نبيع نيابة عنه. فإذا قلنا لا يمكن القسمة لوجود الضرر فنلتفت إلى مجال آخر، وهو إنهاء النزاع بينهم بالبيع على أحدهم أو على غيرهم. نعم. فإن أبى باعه الحاكم عليهما. باعه الحاكم، نقول له تبيع، قال لا وأنا ما أبيع، نقول لا إذن حنا نبيع. فنحدد نقول يوم الاثنين الساعة 10 سيفتح المزاد على هذه، يحضر الورثة، تحضر الأم أو توكل، ويحضر الأب أو يوكل، والأولاد يحضرون كلهم أو يوكلون، ويعلن لمن يرغب من غيرهم أننا سنبيع. فيفتح المزاد مثلا نقول ب100,000، من يشتري بكذا، من يشتري بكذا، من فقد تصل إلى كذا. في أحد المرات كان السعر واقف على 4,000,000، ففتحنا المزاد ووصل إلى 7,200,000. بينهم بدأوا يزيدون، يزيد بعضهم هذا يزيد، وكانت الزيادة ب100,000، كل واحد يزيد لأن عقار كان ذو أهمية. فمن 4,000,000 ارتفع إلى 7,200,000. لأجل إزالة الضرر من رغب في البيع ممكن ذلك، ومن رغب في الشراء المجال أمامه مفتوح. لا نقول لك يا فلان بمليون، لأنها قد يكون ذلك ضرر على بقية الورثة، وإنما من أراد أن يشتري يفتح له المجال وهكذا. نعم. فإن أبى باعه الحاكم عليهما. فإن أبى قال أنا ما أبيع، قلنا طيب اشتر، قال لا أنا ما أشتري، نقول لا، أما هذا لا، هذا يعني سببت ضررا على شركائك من الورثة، أنت بالخيار، إما أن تقدم على البيع وإما أن تحجم عنه وتقدم على الشراء. أما أنك تقول لا ما أبيع ولا أشري هذا لا يمكن، لأن هذا يفتح لنا مشكال ويجعلنا في متاهة، باع أو اشترى. نعم. وقسم الثمن بين يعني إذا أبى قال لا ما أقسم، إذا قال مثلا ما نريد البيع والقسمة فيها ضرر، يتولى الحاكم البيع بمليون، مليونين، 13، أكثر، يتم البيع ويعمل القاضي بيان. مثلا نقول 8,000,000، الزوجة لها 1,000,000، الأب والأم لهم كل واحدة السدس، 1,000,000، الباقي للأولاد كم عدد الأولاد؟ 4 والبنات 6-7 عدد كذا، يعمل قائمة ويودع المبلغ في بيت المال، أي واحد منهم يريد يجي يستلم نصيبه، واللي ما يريد يبقى المبلغ في بيت المال، لأن مهمة القاضي إزالة الضرر، إزالة الإشكال. نعم. فإن أبى باعه الحاكم عليهما وقسم الثمن بينهما، قسموا الأم له كذا، الأب له كذا، الزوجة لها كذا، البنت لها كذا، الابن له كذا إلى آخره، وقسم الثمن بين كل واحد نصيبه على قدر حصصهما. نعم. وكذلك لو طلب الإجارة ولو في وقف والضرر المانع. وكذلك يعني يتدخل الحاكم. عندنا إنسان قدم إلى رحمة الله، قلنا واشترك، كان ترك عمارة في العزيزية مكونة من 20 شقة، وش عمل فيها؟ قال بعمل وقف، قال وقف على نفسي مدة حياتي، ثم بعد ذلك على الورثة على قدر حصصهم الإرثية، ثم كذا ثم كذا. الأولاد 4 أو 5، واحد منهم قال لا أنا ما أجر، ما نرضى أن نؤجر هذه العمارة. الباقيين قالوا ما يمكن نخليها مسكرة، إذا سكرناها تحتاج إلى صيانة وفيه ضرر، وهي المسألة فيها 20 شقة، كل شقة نقول 20,000، 400,000، كل واحد منا يطول 60,000، 50,000 أكثر أقل. واحد قال لا أنا لا أوافق على الأجر، نقول لا، أنت ليس لك علاقة، ويتولى الحاكم تأجيرها وحفظ الأجرة لتسليمها إلى أصحابها على قدر حصصهم، لأنه كما قلنا لأن الإسلام يدعو إلى إزالة الضرر وتعنت البعض. كثيرا ما من الأولاد أو من المشتركين يقول لا مرد أجل. طيب قد يكون مثلا هو ليس بحاجة ويريد الإضرار بإخوانه، يحصل هذا. نقول له إذا ما توليتم أنتم العملية وقمتم بها وحصل التراضي بينكم دون نزاع، فالقضاء يتدخل لعمل الأصلح والأتم والأمثل. نعم. والضرر المانع من القسمة الإجبار نقص القيمة بالقسمة. نقص القيمة بالقسمة. فكيف نقصت القيمة بالقسمة؟ لو مثلا عندي أرض نقول في شارع العزيزية يسوى المتر 1,000 ريال، كم مساحتها؟ 10×10. 2 من الأولاد، الأولاد 5، أخذوا 4×10، بقي 6×10. لو أعلنت عن بيع 6×10 من يباعها؟ ما يبيع، ما في أحد يريدها، 6×10 ما تصلح. قدم للبلدية، قالوا البلدية لا ما تصلح. تريد تقيم عليها مشروع؟ ما يمكن. تريد تقيم عليها أي عمل؟ ما يمكن. فالضرر الحاصل نقص القيمة، بدل ما كانت القيمة تسوى 1,000 ريال المتر، الآن المتر ما يسوى ولا 100 ريال. نعم. والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة، نقص القيمة. نعم. ومن بينهما دار لها علو وسفل. 2 عندهم دار، واحد له الأعلى وواحد له الأسفل. نعم. وطلب أحدهما جعل السفل لواحد والعلو لآخر، لم يجبر الممتنع. لم يجبر الممتنع لأنه فيه ضرر، ولكن إذا حصل النزاع نبيع العلو والسفل ونخلص المشكلة. نعم. النوع الثاني قسمة إجبار، وقد ذكرها بقوله وأما ما لا ضرر في قسمته ولا رد عوض في قسمته. الأول قسمة رضا، قسمة تراضي، هذا قسمة إجبار. الإجبار نقول الأرض 100 متر في 100 متر، لو قسمناها بين 2 كل واحد يكون نصيبه 50 متر في 100 متر، وهذه تصلح مزرعة وتصلح مشروع وتصلح يبنى عليها قصر ويبنى عليها بيوت وهكذا، فلا ضرر. فمن أراد القسمة أجيب إليها لأنه لا ضرر على أي من المتقاسمين. نعم. النوع الثاني قسمة إجبار، وقد ذكرها بقوله وأما ما لا ضرر في قسمته ولا رد عوض في قسمته. ولا رد عوض، هذا يأخذ الشمال وهذا يأخذ الجنوب. هذا يأخذ الشرق وهذا يأخذ الغرب، نقسمها بالتساوي، نجيب أهل الصنف ويقسمونها بالصنفين. نعم. كالقرية والبستان والدار. القرية يعني قرية على ورث المؤلف، يكون فيه مكان كبير فيه نخيل وفيه زراعة وأشجار وفيه محل الأغنام وفيه محل الماشية وفيه سكن للعمال، هذا المقصود به القرية. نعم. كالقرية والبستان كبير والدار الكبيرة. والدار الكبيرة. نعم. والأرض الواسعة. وأرض واسعة. والدكاكين الواسعة. والدكاكين أربعة دكاكين، كل واحد كل دكان مستقل، والأولاد أربعة، يمكن نوزع كل واحد له دكان، وإذا كانت تتفاوت نقول هذا بكذا وهذا بكذا وهذا بكذا، ونعمل قرعة بين تلك الدكاكين إذا كانت القيمة تختلف، يعني مثلا هذا في أول الشارع وهذا في آخر الشارع وهذا وسط الشارع، فنقومها ثم بعد ذلك نعمل قرعة فيما بين الورثة. نعم. والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون. من المكيل والموزون، ترك عندنا مثلا 100 كيس من السكر، قال عنده دكان في الكعكية أو عنده دكان في الحلقة وترك 100 كيس من السكر، ونكمل ورثة، الورثة أربعة أولاد، نقول كل واحد يأخذ 25، إن أراد يتصدق بها يتصدق بها، إن أراد يبيعها، إن أراد بسعر مرتفع منخفض يتصرف فيها، لأنه لا ضرر على البقية. الآن مثلا 100 كيس، جعلنا 25 لزيد و25 لمحمد و25 لخالد و25 لبكر، ما على أي منهم ضرر من الثاني، كل واحد يأخذ البضاعة التي تخصه ويذهب بها إلى أي مكان، هذا يذهب إلى جدة، هذا يذهب إلى الطائف، هذا يقول سوق المدينة مثلا فيه أكثر سعر، هذا يوديها نجران، يودي أي، كل واحد يتصرف، لا ضرر. فنلزم، ولو قال بعضهم لا ما أريد نقسم، نقول لا، لا بد من القسمة، ما نلزم بالبيع والشراء مثل اللي فيها ضرر، لا، يمكن أن يتقاسمونها بينهم دون أن يكون هناك ضرر على أي منهم. نعم. كالدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد، كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر شريكه الآخر عليها إن امتنع من القسمة مع شريكه، ويقسم عن غير، لأن نصيب كل واحد متميز، قلنا مثلا 10 أكياس من الرز وهم 5، كل واحد يأخذ كيسين ما له علاقة بالثاني، ما في ضرر على أي منهم، لأن نصيب السبب، لو قلنا ما سبب الإجبار، نقول لأن نصيب كل واحد متميز لا يتضرر الآخر، بينما الأرض لعشرة أمتار لو أخذنا منها مترين وبقي 8 ما تصح 8 لشيء. نعم. ويقسم عن غير مكلف وليه. الآن موضوع آخر، إنسان ترك ورثة، ترك أم وأب وزوجة وأولاد، لكن من ضمن الأولاد هؤلاء طفل عمره 2 وطفل عمره 4، والمرأة حامل، فاللي عمره 2 وش نعمل؟ نقول له أخوه الكبير أنت مثلا خذ نصيبك واترك الصغير هذا، ولا كيف؟ نعين قيم على هذا القاصد ويتولى نيابة عنه، وأما الحامل فلنا مسائل مرت بنا في الفرائض في فقه المواريث، فنفرض أن الحامل أولا ذكر ونعمل مسألة، ثم نفرض أنه أنثى ونعمل مسألة، ثم نفرض أنه ذكر وأنثى، ثم نفرض أنه ذكرين، ثم نفرض أنه أنثيين، ثم نفرض أنه ميت، 6 مسائل، ونعامل الورثة جميعا بالعذر، ونوقف الباقي عندنا حتى تلد المرأة ما في بطنها. ثم إذا ولدت عرفنا أنه ذكر، ذكرين، ذكر وأنثى، أنثى فقط، ذكر فقط، ميت. فإذا ولدت أمكن أن نقسم القسمة المطلوبة دون أن يكون هناك ضرر على أحد، وأعطينا كل من بقي له شيء نعيده له. لكن مثلا نفرض أنه أنثى ومن يتبين أنه ذكرين، ومن لا منه مثلا إذا ولدت إذا بهم ذكرين منين نحصل لهم وقد قسم له انتهينا؟ لا، نعامل الورثة إذا رضي الورثة بالانتظار ينتظرون، إذا قالوا لا لابد أن نقسم، نعامل الورثة بالأضر ونوقف الأكثر حتى يتبين هذا الحمل، فإذا تبين أعطيناه نصيبه وأعدنا لمن بقي له شيء أعطيناه نصيبه كاملا. هنا إذا كان عندنا طفل عمره سنتين أو 4 سنوات أو 10 سنوات هذا نسميه قاصر، هذا نسميه قاصر. أو إذا كان عندنا إنسان مجنون من ضمن الورثة فنعين قيما على المجنون ونعين وصيا على القاصر فيتولى القسمة نيابة عنه، لأن القاصر هذا لو قال له مثلا لو أردنا نعطيه مثلا عندنا مثلا 100,000 وأحدهم كبير والثاني صغير، الأولاد 2 فقط كل واحد له 50,000، لو قلنا للصغير هذا 50,000 ولا نعطيك حلاوة ولا شيء مثلا كاكاو ولا شيء من هذا القبيل بيرضى بالشيء، فلا بد من أن يمثله قيم عنه يأخذ له نصيبا إذا كان صغيرا أو مجنونا أو في حكم ذلك. نعم. ويقسم عن غير مكلف وليه، فإن امتنع أجبر. إذا امتنع قال لا ما نقسم، يجبره الحاكم على القسم. نعم. ويقسم حاكم على غائب، على أنا لشريك أسافر ولا أدري أين سافر، ذهب إلى مكان بعيد وانقطعت أخباره ولا أدري حي هو أم ميت، فأطلب من الحاكم أن يقسم بيني وبين شريكي الغائب، يعطيني نصيبي ونصيب شريكي الغائب، يتصرف فيه الحاكم، إما أن يضعه في بيت المال أو يضعه عندي كأمانة أو يعين من يتولاه ويتولى تنميته على حسب ما يراه الحاكم الشرعي. نعم. ويقسم حاكم على غائب من الشريكين بطلب شريكه أو وليه، ومن دعا شريكه في بستان إلى قسم، إلى قسم، إلى قسم شجر قال لا ما يمكن، لكن لو دعاه إلى قسمة الأرض والشجر تدخل نقول نعم. نعم. ومن دعا شريكه في بستان إلى قسم شجرة فقط لم يجبر. ومن دعا شريكه في بستان إلى قسم شجره، يعني شجر ذلك البستان دون الأرض لم يجبر، لكن لو دعاه إلى قسم الأرض بما فيها من شجر أجبر على ذلك. نعم. وإلى قسم أرضه أجبر، ودخل الشجر تبعا، الشجر يدخل تبعا لأن الأصل قسمة الأرض. نعم. وهذه القسمة وهي قسمة الإجبار إفراز، إفراز وليست بيع، إفراز وليست بيع، ليس لها أحكام البيع وإنما إفراز، هذا له الربع وهذا له النصف وهذا أخ شقيقة نقول لها النصف، عم له الباقي، جدة لها السدس، أم وأب لكل واحد منهما السدس مثلا مع وجود الفرع الوارث، زوجة لها الثمن أو الربع، وهذه القسمة إفراز وليست بيع، لا تطرأ عليها أحكام البيع وإنما إفراز، مثل لو جماعة مثلا حج أدوا فريضة الحج وهم متمتعين أو قارنين نقول يجب عليهم هدي، أليس كذلك؟ متمتع أو قارن يجب عليه هدي، مفرد لا هدي عليه، فقالوا مثلا حنا الآن 7 بدل ما يشتري كل واحد منا رأس من الغنم قيمة غالية، نريد أن نشترك في بعير، نريد أن نشترك في بعير لأن البعير 7، أو نريد أن نشترك في بقرة لأن البقرة 7، فيشتركون ويقتسمونها، يقتسمون اللحم ويقتسمون الشحم ويقتسمون المصاريف ويقتسمون الكرش وكل شيء. هل يجوز أن يبيعون؟ لا. يجوز أن واحد يبيع من الهدي هذا؟ يجوز أن يبيع أو لا؟ لا. لكن تجوز القسمة. القسمة جائزة لأن هذا له السبع، لأنه هدي عن نفسه، وهذا له السبع لأنه هدي عن نفسه، وهكذا. فهذه القسمة ليست بيعا وإنما هي إفراز، إفراز يعني بيان لاستحقاق كل واحد من الورثة، ليست بيع وإنما هي إفراز فقط. نعم. وهي قسمة، لأن لا نقول بيع ونقول إفراز، لأن البيع مر بنا لابد من الرضا، لابد من الرضا، لا يجوز البيع بدون رضا البائع. أما هذه لا، نقسم، رضي أو لم يرضى لك نصيبك، لك الربع، لك سدس الأرض، لك ثمنها، لك ثلثها إلى آخره. فلا نشترط الرضا، بل هي إفراز وليست بيع، لأنها لو كانت بيع لاشترطنا الرضا. نعم. وهي قسمة الإجبار، إفراز لحق أحد الشريكين من الآخر، لا بيع، لأنها تخالفه بالأحكام.